بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 29 في مذاكرة ومدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله أبي القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائل، ثم قرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. الله أكبر. وهذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى يدا كريمة سحاء تقبل العمل وتثيب عليه أعظم الثواب. ألم تعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وقد وتقع هذه الصدقة في يده سبحانه قبل أن تقع في يد السائل، وهذا ترغيب للمؤمنين بهذه الصدقة، وأنهم إنما يصدقون على أنفسهم والله جل وعلا هو الذي يثيب. فيه إثبات اليد له سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وذكر كلمة كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال تصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه البخاري ومسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير. هذا حديث جليل، حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رويع الغنم رضي الله عنه، خرجه الشيخان من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة وهو السلماني المرادي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، فقال: يا أبا القاسم، في رواية: يا محمد، إنا نجد، أي في كتبنا، أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. هذه الجملة أشد ما يكون قذا في عيون المبتدعة، وقد حرفوها إلى أنه ضحك إنكارا لقول الحبر، وابن مسعود يقول: ضحك تصديقا لقول الحبر. وضحكه صلى الله عليه وسلم يأتي على ثلاثة أضرب. هذا أولها: يضحك من الشيء تصديقا له إذا وافق الحق، فيخبره من يخبره ممن قبله بأمر فيضحك تصديقا بأنه خرج من مشكاة واحدة، ويضحك صلى الله عليه وسلم أنسا وفرحا، ويضحك نوعا ثالثا مغضبا، يتبسم وهو مغضب، تبسم المغضب كما وقع ذلك لكعب بن مالك في خبر الثلاثة الذين خلفوا. ومما يدل على تصديقه صلى الله عليه وسلم قول الحبر أنه قرأ الآية من آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره. والخطاب لكل من عاند الرسل وانتهج طريقة تخالف ما هم عليه أنهم لم يقدروا الله حق قدره. وتأملوا هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، إنما جاء في مقام الصفات. ففي الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وبنحوها في آخر الحج لما أنكروا التنزيل وأنكروا كلام الله. وفي الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذا شاهد القرآن على هذا الحديث في أنه يهزهن، والحديث في إثبات اليد له سبحانه وتعالى. ومر معنا أن الله له يدان ثنتان كريمتان دل عليهما قوله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وفي قوله سبحانه عائبا على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والمعطلة جنحوا في هذا التأويل مجانح عديدة. وقبل هذا قلنا إن التعطيل له جدة وأم وبنت كبرى وبنات ثلاث صغار، تذكرها يا إبراهيم؟ يا أحمد، حمولة التعطيل من هم؟ حمولة الرداء. يا عبد الرحمن، من هي حمولة التعطيل؟ حمولة التعطيل عائلة عفنة. أي شو تصير فيها العائلة؟ في جدتهم ولا أمهم ولا بنتهم ولا جدة التعطيل؟ الفلاسفة هم جد أو جدة المعطلة. أم التعطيل الجهمية نفاة الأسماء والصفات. فلاسفة نفاة الأسماء والصفات والسلاب النقيضين، والجهمية نفاة الأسماء والصفات. بنت التعطيل الكبرى المعتزلة نفاة الصفات، وغلاتهم نفوا الأسماء فجعلوها أعلاما محضة لا تدل على كمال. بنات التعطيل الثلاث الصغار المتكلمون الأشاعرة، وهؤلاء أثبتوا سبعا من الصفات ونفوا الصفات الاختيارية. أثبتوا السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام، هذه سبع. يليهم الماتريدية، اتبعوا أبي منصور الماتريدي وهم متأخر الأحناف، أثبتوا ثمانية من الصفات، هذه السبع، وزادوا عليها صفة الثامنة التكوين. الثالثة من المتكلمين الصفاتية، صفاتية أهل السنة. من هم الصفاتية؟ ذكرناها غير مرة، تذكر؟ لا، الحافظ يأتي الكلام عليه رحمه الله. يا إبراهيم، يا أحمد، صفاتية أهل السنة هو كل عالم تأثر بطريقة المتكلمين فأول في صفة أو صفتين أو ثلاثة ولم يتمحض قوله بقول الأشاعرة أو بقول الماتريدية، يسمون هؤلاء بالصفاتية من أهل السنة. وأول من أطلق عليهم هذا الوصف على مبلغ علمي هو شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، عنده تأويل لمصاحبته المتكلمين وتأثره بهم. من هؤلاء التميميون الثلاثة أصحاب أبي عبد الله بن حامد من الحنابلة، فإنهم تأثروا كثيرا بأبي بكر بن الباقلاني، منهم ابن عقيل الحنبلي تأثر بأبي الوليد بن التبان المعتزلي، منهم أبو الفرج بن الجوزي، مع أن من العلماء من يجعل ابن الجوزي من الأشاعرة، منهم القاضي أبو يعلى في آخرين غيرهم، فهؤلاء من الصفاتية. يبقى ما أشار إليه أخونا الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر في الأصول العامة على طريقة الأشاعرة، لكنه لم يوافقهم في كل تأويل، فإنه في الاستواء خالف الأشاعرة وقال بقول أهل السنة، لكنه في القدر قال بقولهم بالكسب، وفي الإيمان جنح مجنحهم إلى أنه التصديق، وفي تأويل الصفات الاختيارية تذبذب رحمه الله، ولهذا هو متردد بين الأشاعرة وهذا هو الأكثر، وبين الصفاتية وهذا هو الأقل. هؤلاء المعطلة تفاوت تعطيلهم لليد، فمن قال إن اليد يد الله هي قدرته، ومنهم من قال إن اليد هي قوته، ومن قائل إن اليد هي نعمته، وهؤلاء أوتوا من مأثى العجمة. فإذا كان المراد باليد القوة أو القدرة أو النعمة، لماذا يثنيها ربي؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولو كان المراد باليد القوة والقدرة لقال إبليس وأنا يا ربي خلقتني بقوتك وقدرتك، فأي ميزة لآدم علي؟ وقد خلق الله آدم تشريفا له بيده، كما كتب الألواح لموسى بيده، وغرس جنة عدن تكريمة لأوليائه بيده سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث ابن مسعود، وقد أورده الشيخ المجدد في أواخر كتاب التوحيد، لأنه جعل أواخره جله في الأسماء والصفات، أورده وهو قذن على أعين أهل التعطيل وأهل الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق هذا الحبر. وفيه أيضا من الحكم أن الخبث واللؤم يصدقون على ما عندهم من حق، ولا يضيرنا ما هم فيه من لؤم وكذب وبهتان أن نقبل الحق الذي عندهم، وهذا منهج القرآن. فإن الله لما ذكر في أول مذكور في قصص الأنبياء في ألف لام ميم صاد الأعراف، ذكر قوم لوط وفعلهم الفعل الشنيع، قال الله جل وعلا في عذرهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قبل الله منهم العذر الأول ورد الثاني. ما الذي قبله منهم؟ إن وجدنا آباء، قبل منهم أنهم وجدوا عليها آباءهم، أي عوائد تعودوها، عوائد عفنة تعودوها، وأنكر الله عليهم قولهم والله أمرنا بها، فرد الله الثانية قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. في السنة هذا الحديث حديث ابن مسعود، وكذلك حديث قتيلة رضي الله عنها قالت: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. هذه مؤاخذة وعدها شرك، فقبلها النبي من هذا المؤاخذ وإن كان يهوديا، فنهاهم أن يقولوا والكعبة، قال قولوا ورب الكعبة، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال قولوا ما شاء الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على أصبع والسماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فأنزل الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إلى آخر الآية. واللفظ لأحمد أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الأعمش. وكلمة أصبع فيها عشر لغات: إصبع بكسر الهمز وأصبع وأصبع، والصاد مثلثة بكسر الصاد وفتحها وضمها، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسع لغات. واللغة العاشرة أصبوع. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. واللفظ لأحمد بن سنان أخرجه مسلم عن زهير وابن نمير عن أبي عبد الرحمن. حديث ابن مسعود فيه إثبات اليد لله وإثبات الأصابع وأنها خمس، وفي حديث عبد الله بن عمرو كحديث أبي ذر كلاهما في صحيح مسلم فيها إثبات الأصبعين لله، قلوب العباد قلوب بني آدم بين أصبعين أو أصبعين من أصابع الرحمن، فدل على أن الله له أصابع، والأصابع في أطرافها أنامل، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى فوضع يده بين كتفي فوجدت برد أنامله في صدري. والأنامل والأصابع واليد والذات كلها على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تشبه بحال صفات المخلوقين. اللهم مصرف، ثم يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، لأن الله يقلبها كيف ما يشاء. نعم. نعم، في حديث ابن مسعود خمس. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال ذكر ذلك أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في حديث الصورة وذكرها غيره. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله. وش معنى حاء؟ كررها الشيخ بريك، كل شيء يقول حاء حاء. ها؟ السؤال عنها في الدرس، بعد الدرس ننفر. وش معنى حاء؟ الحين إذا جيت شارع شفت فيه حفريات يسوون تحويلة، صح؟ حاء هذا تحويلة من إسناد إلى إسناد ثاني. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن جامع قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم. فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله. قال فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. أخرجه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم. شاهده خلق الله آدم على صورته، اللفظ الآخر خلق الله آدم على صورة الرحمن. والمعنى لهذا الحديث أن آدم له صورة تليق به، فله وجه وعينان وسمع وبصر ويدان، والله جل وعلا له صورة تليق به، فله سبحانه وجه يليق به، وله عينان تليقان به، وله سمع، وله يدان. وصورة الله تليق به، وصورة المخلوق تليق به، ولا مشابهة بين الصورتين. والمراد بالصورة الهيئة، والدليل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على هيئة القمر وضاءة وجمالا. الصورة هي الهيئة. ومن قال إن الصورة مجموع الصفات فقول ضعيف، فقول ضعيف، وإنما الصورة الهيئة. وفيه شرف الوجه فلا يقبح ولا يضرب، لأن الوجه مجمع الصفات وهو الهيئة التي يستقبل بها. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيش قال حدثنا محمد بن عبد الملك حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عمر بن محمد بن طاهر قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. أخرجه مسلم. لا إله إلا الله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان أنه قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، لا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يونس بن يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. فنهى عليه الصلاة والسلام عند المقاتلة وهي المخاصمة والمضاربة عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه وسبه، ونهى نهيا ثالثا يقول قبح الله وجها يشبه وجهك، لأن الله خلق آدم على صورته. فآدم له صورة والله له صورة، آدم له سمع والله له سمع، آدم له بصر والله له بصر، آدم له وجه والله له وجه، وكل صفته تليق به. فآدم والمخلوقات صفاتهم تليق بهم ضعفا ونقصا، والله جل وعلا وجهه وسمعه وبصره وصورته تليق به كمالا وعظمة وقدسية. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته ألا إنه الأعور الكذاب وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث جليل روي من وجوه عديدة، فهذه الرواية هنا من طريق قتادة عن أنس، وأشهر روايات الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال. ليش ما في نبي إلا أنذر أمته الدجال؟ يا عبد الرحمن ليه؟ الفتن واجد، النساء فتنة والمال فتنة، لأنه أفظع الفتن وأشنعها وأكبرها، ولهذا ما من نبي من لدن آدم إلا أنذر أمته الدجال، ولهذا في الحديث الآخر ما من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح قومه وأنذره موسى قومه، ألا وإني أنذركمه، فهو أشد الفتن وأفظعها وأشنعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. الشاهد في الحديث ألا إنه أعور العين اليمنى. ليش ذكر النبي هذا الوصف؟ لأن الدجال ينتهي شره بادعائه أنه رب العالمين، فذكر عليه الصلاة والسلام علامة فارقة بين هذا الكذاب الأعور الذي يدعي أنه ربنا وبين الله حقيقة، فإن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، والله جل وعلا ليس بأعور. إذن له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالا وكمالا. وهذا مستند الإجماع، هذا الحديث مستند إجماع أهل السنة على أن الله له عينين، أن الله له عينان ثنتان، لأن العور لا يكون إلا من عينين، لو هي واحدة وانطمست صار عمى ما صار عور. ومن مستند الإجماع أيضا ما سبق في التفسير، يروى عن ابن عباس موقوفا ويروى مرفوعا تجري بأعيننا، قال بنظر الله سبحانه وتعالى بعين الله. نعم. قال وأخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة. حرم ولا حرمي؟ عندي شكلها بفتح الحاء والراء. حرم عندي حرمي. أي حرمي؟ نعم. حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع عز وجل رجله أو قدمه فيها فتقول قط قط. أخرجه البخاري عن عبد الله بن أبي الأسود عن حرمي. هذا في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النار لا يزال يلقى فيها من الناس والجان والحجارة ومن شاء الله من خلقه، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى تستوفي من كتبهم الله فيها، وهي تقول هل من مزيد، فيضع الرحمن فيها قدمه، في الرواية الأخرى يضع فيها رجله، ففيها إثبات القدم والرجل وأنهما بمعنى واحد، فينزوي بعضها على بعض وتمتلئ وتقول قط قط، في رواية قد قد، في رواية قطني قطني، أي حسبي حسبي امتلأت. شاهده في هذا الباب إثبات القدم لله سبحانه وتعالى في القرآن، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحد منكم ملاها وإذا كان يوم القيامة لم يظلم قال ولكل واحد ولا ولكل واحدة اللفظ اللي عندك واحد عندك واحد على تغليب النار على الجنة تغليب النار ذكرا على الجنة وفي اللفظ المحفوظ ولكل واحدة تغليب للجنة على النار ولكل واحد أو واحدة منكم ملؤها الله المستعان نعم وإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الله قدمه فهناك تملأ ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط أخرجه مسلم من حديث أيوب وهذا فيه كما سبق إثبات القدم له سبحانه وإثبات الرجل طيب في قوله سبحانه للجنة أنت رحمتي وقوله للنار أنت عذابي الرحمة هنا هل هي رحمة الله التي هي صفته هذا لا يجوز فإن صفة الله ليست مخلوقة والجنة إيش مخلوقة فالجنة هي مستقر رحمة الله المخلوقة لأن رحمة الله نوعا رحمة مخلوقة ومنها الجنة ومنها الرحمات المئة التي يجعلها إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الخلق جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولده عن ولدها مخافة أن تصيبه هذه رحمة الله المخلوقة وهي من آثار رحمة الله التي هي صفته طيب إذا دعا الداعي فقال أسألك اللهم مستقر رحمتك وش المراد بمستقر الرحمة مستقر الرحمة المخلوقة التي هي الجنة وهي من آثار رحمة الله التي هي صفته واختصام الجنة والنار لا نعلم كيفيته نصدق به ومن قام في قلوبهم التشبيه وإنكار ما وراء معقولاتهم يردون هذا النار ما لها لسان ولا لهوات ولا خياشيم والجنة كذلك فكيف تختصمان الاختصام ارتفاع الأصوات نقول الله جل وعلا ذكر وإن من شيء إلا يسبح بحمده والحصى تسبح هل لهذه الجمادات لهوات ولها ألسن ولها خياشيم ومع ذلك أضاف الله لها الكلام لكن هكذا أهل التعطيل قلوبهم ضيقة ونفوسهم أضيق فلا يعرفون إلا ما هو في شواهدهم فلما ضاقت عطولهم ونفوسهم إلا مما يعرفون من الشاهد شبهوا ثم عطلوا شبهوا الله بقلوبهم ثم عطلوه بآرائهم الفاسدة وزبلاتهم الكاسدة نعم أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا شعيب بن عمرو الضباعي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا الله أكبر وهذا الحديث وإن كان الناس يعلونه بوكيع بن عدس العقيلي فإن أحسن ما قيل فيه ما قاله الحافظ لما قال وكيع ابن حدس العقيلي مجهول، يعني حيث يتابع، مجهول يعني حيث يتابع، فإن توبع زال عنه وصف المقبول حيث يتابع، فإن توبع زال عنه وصف الضعف. والحديث له شواهد، منها ما سيسوقه المصنف: يضحك الله إلى رجلين، وإن الله يضحك إلى عباده بقنوطهم وقرب غيره، تغيير حالهم من حال الجدب واليأس إلى حال الفرح. أبو رزين العقيلي موفق، جود الضحك، قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا مبناه على إيمانه بصفات الله وحسن ظنه به. ومثل هذا لما جاء الرجل لابن عباس والناس قد ضالوا عليه في الحرم وهو أعرابي، فقال: يا ابن عم رسول الله، من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال ابن عباس وقد رفع إليه بصره: الله. فقال الأعرابي: فزت ورب الكعبة، نجوت ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ قال: لأن الله كريم، والكريم لا يدقق في دقائق الأمور. أحسن بالله ظنه فضحك منه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ففيه إثبات أن الله يضحك، وضحك الله من صفات أفعاله تسمى الصفات الفعلية، وهي الصفات المرتبطة بالمشيئة. الله قادر عليها لكن لا يفعلها إلا إذا شاء. فهذا الضحك والرضا والغضب والبغض والإتيان والمجيء والاستواء كلها صفات مرتبطة بأفعاله جل وعلا، أي بمشيئته سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي بن القاسم قال حدثنا محمد بن الحسين الفراء قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. أخرجه البخاري. الشاهد: يضحك الله إلى رجلين، وهذا ضحكه لعلمه سبحانه بحالهم ومآلهم، فهذان يقتتلان يقتل الكافر المؤمن فيدخل الجنة شهيدا، ثم يؤمن هذا الكافر فيقتل أو يموت فيدخل الجنة. فيضحك الله عز وجل إلى هذين ضحكا يليق بجلاله وعظمته. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا الحسين بن سعيد السلمي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن أبان البصري المرادي قال حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبان بن تغلب عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، قال: عن بلاء عظيم. وجه سوق المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أنه من أحاديث الصفات، لكنه أتى بتفسير ابن عباس، وابن عباس جاء عنه في هذا التفسير عدة أوجه، منها ما ساقه: يوم يكشف عن ساق، أي عن بلاء عظيم وشدة عظيمة. وجاء عنه وجه ثاني قوله: يوم يكشف عن ساق، هو كقول العرب: إذا حمي الوطيس كشفت الحرب عن ساقها، أي فيما فيها من الشدة والبلاء. وهذا يشعر بأن هذا ليس من أحاديث الصفات ونصوص الصفات، لكن سوق المصنف للحديث هنا يشعر بالأول، ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم الطويل، وفيه يقول الله جل وعلا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن يعبد القمر يتبع القمر، يعني الحجر يتبع الحجر. فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها. طيب إذا اتبع هؤلاء ما كان يعبدون، من يروحون؟ تردي بهم إلى جهنم، معبوداتهم تردي بهم إلى جهنم. يبقى في العرصات المؤمنون وفيهم المنافقون، فيقولون: ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم سبحانه بصورة، هذا فيه إثبات الصورة، ومعنى بصورة أي بهيئة، بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول: أنا ربكم. فيقول المؤمنون: أنت لست ربنا، لأن الله تعرف إليهم في الدنيا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلم يوافق الهيئة التي جاء بها ما تعرف الله به إليه، ولم توافق ما عرفته به رسله عليهم الصلاة والسلام أممهم ربها. قال: فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونها. كيف يعرفونها؟ لما تعرف الله به إلينا في الكتاب والسنة. ويكشف جل وعلا عن ساقه، ففيها إثبات الساق لله. فإذا كشف عن ساقه ذهب المؤمنون لله سجدا، مع أن الدار ما هي بدار تكليف، في العرصات. ليش سجدوا؟ هذا يا ولدي، لماذا سجد المؤمنون؟ ها أي. لأنهم في الدنيا سجدوا لله ولم يروا، سجدوا لله في الدنيا مصلين قائمين راكعين ساجدين وهم لم يروا، فكيف لما رأوا ساقه سبحانه، مع أن الدار ما هي بدار تكليف، فيخرون سجدا. ويذهب المنافق يريد أن يسجد فلا يستطيع، يبقى ظهره كالخشبة كالقرن، كلما هم ساجدا نكس على عقبه. وهذا موطن التفريق بينهم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي المنافقون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هذه الذلة الحقيقة أنه فارقوا أهل الإيمان، وقد كانوا في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لكن ما يسجدون. راحوا، كل كافر تبع ما كان يعبد فأرداه في نار جهنم. ولهذا هذا الموضع الثاني تذكرونه في مقامات الرؤية، يراه المؤمنون والمنافقون، فيلتذ المؤمن برؤيتهم لله فيخر سجدا، ويتحسر المنافقون فلا يزدادون برؤية الله إلا حسرة وذلة، خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة. إذا رأوا الله لكن ما زادهم رؤية الله إلا ذلة وحسرة على ما هم فيه. استجير بالله ونعوذ به. نعم. من خلال الآية والحديث، لكن كلام ابن عباس كما سبق في تفاسير السلف تنوع لا تضاد، كما قلنا في تفسيرهم للكرسي، وكما يأتي في تفسيرهم للفاكهة والأب. تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فيها تنوع، والتنوع غير التضاد. أي نعم. أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله. أخرجه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة. وهذا فيه إثبات وجه الله، وإلا كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه استعاذ بالله وبصفته، ولو كان الوجه مخلوقا لكان هذا استعاذ بالمخلوق وهذا شرك. ولا يستعيذ بوجه الله إلا من أمر عظيم، كما أنه لا يسأل الله بوجهه إلا أمرا عظيما. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم المروزي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. أبو نهيك اسمه عثمان بن نهيك الفراهيدي الأزدي البصري صاحب هدي القراءات. والله هذا فيها إشكال. شف أبي داود المحفوظ من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه، ما هم من سألكم بوجه الله، لأنه سيأتي النهي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والسلف والصحابة كانوا يعنفون من يسأل بوجه الله أمرا من أمور الدنيا، فأخشى أن هذه فيها المحشي ذكر شيء عندك شوف رأيك. نعم. يقول هذا حديث حسن بشواهده دون قوله بوجه فإنها شاذة. أخرجه أبو داود بن خزيمة في كتاب التوحيد والترمذي في العلل الكبير من طريق نصر بن علي الجهضمي، وأخرجه الإمام أحمد من طريق علي بن المديني، وأخرجه أبو بكر بن خزيمة بلفظ من استعاذ بالله فأعيذوه الحديث، وأخرجه أبو داود السجستاني رحمه الله من طريق عبيد الله بن عمر القواريري عن خالد بن الحارث به مثله، إلا أنه قال من سألكم بالله ولم يقل بوجه الله. هذه اللفظة المحفوظة وهي المقابلة لقوله من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. بوجه الله عند أبي داود وعند ابن خزيمة وعند أحمد. ها يقول أصل الحديث، يقول في سنده هنا عند المؤلف أبو نهيك عثمان بن نهيك الأزدي، قال الحافظ في التقريب في باب الأسماء مقبول يعني مجهول الحال، مقبول حيث يتابع، لكن فيه قتادة وعنعنته، قتادة مدلس وقد عنعنه وقد تفرد بقوله بوجه، لكنه قد توبع على أصل الحديث. أصل الحديث من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، يبقى لفظة الوجه، فإن كانت من هذا الطريق وقتادة عنعن وأبو نهيك مقبول تكون شاذة أو تكون منكرة للضعف الوارد فيهما، لأنه يأتينا حديث في مسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. هو ساقها مساق إثبات الوجه، المؤلف ساقها لإثبات الوجه لله رحمهم الله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني شعيب بن بكر مولى الزبير قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال جاءنا سائل فسأل بوجه الله، قال فقام الزبير رضي الله عنه فعلاه بالدرة فقال أبي وجه الله تسأل، ألا سألت بوجه الخلق. الله مرضى عنه، علاه بالدرة ضربه، لأنه أهان وجه الله لما جعله في أمر من أمور الدنيا. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن كامل قال حدثنا سيار يعني ابن عبد الله قال حدثنا الصغدي بن سنان قال حدثني أشعث قال دخلت على القاسم بن محمد في حائط له وكان يبغضني في الله وأحبه فيه، فقال ما أدخلك علي، أخرج عني، قلت أسألك بوجه الله لما جذذت لي عذقا، قال يا غلام خذ له عذقا فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده. استعمل رده القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، ودخل عليه أشعث قال: وكان كنت أحبه في الله وهو يبغضني في الله. اللهم إن كل شيء في أشعث أبغضه في دين الله. ودخل عليه حائطة قال: أسألك بوجه الله لما جزت لي عذقا. هذا ما يستدل به، لأن أشعث من التابعين والحديث مقدم عليه. كيف وفعل فعل الزبير أوثق منه، لكن في قول القاسم إنه سأل بمسألة لا يفلح من رده، مع ما في قلب القاسم تجاهه من البغض. نعم. أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة، وخلق أربعا بيده: آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر خلقه كن فكان. هذا حديث ابن عمر موقوف عليه، ومثله لا يقال جهة الرأي. احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور. وين الرابعة؟ إما أن العدد غير مراد. عندنا وظلمة سعيد. ها؟ عندنا بنار وظلمة ونور وظلمة. وظلمة؟ أي. وربما الرابعة الرداء. الرداء رداء الكبرياء. وخلق الله أربع بيده: خلق آدم والعرش والقلم وجنة عدن. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وأخبر في إثبات إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وإثبات النور له والرداء. نعم. وأخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عبيد بن مهران قال حدثنا مجاهد قال قال عبد الله رضي الله عنه: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وآدم والقلم وعدنا، وقال لسائر خلقه كن فكان. عدن هي جنة عدن، غرسها لأوليائه تكريمة لهم بيده. أما القلم فحديث عبد الله بن عمرو: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. ولم يذكر في الحديث أن الله خلقه بيده، محتمل. لقيت شيء أحمد في كلامهم على لا يسأل بوجه الله؟ أي طريقة هذا عن أبي نهيك. ها طيب، ذكر الرواية لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكرها عندك؟ الرواية الأصل: إذا سألكم بالله من استعاذكم بالله فأعيدوا، ومن سألكم بالله فأعطوه، من غير ذكر الوجه. نعم. هنا أخبرنا علي بن محمد أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر الترمذي قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال سمعت وكيعا يقول: إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا أبو همام قال حدثنا بقية قال قال لي الأوزاعي: يا أبا يحمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قال قلت: قوم يا أبا يحمد أو يحمد، عندنا يا أبا محمد يقال هنا في طاء. إيش يقول؟ في ضاء وطاء وسين يا أبا محمد، وهو تحريف. أي يا أبا يحمد، عندنا هو ضبطها شكلها يحمد. في بقية بن الوليد أنه هو أبا يحمد. شوف التقريب يا إبراهيم. نعم، فقيه بن الوليد. قال نعم. قال قلت قوم سوء. قال ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. والله صدق، هذا منهج أهل الأهواء، أشد ما عليهم الأحاديث، ولهذا ذهبوا يردونها بأنواع الردود. فمرة قالوا إنها أخبار أحد، ومرة قالوا إن العقل مقدم عليها، ومرة ردوها باتهام نقلتها، ومرة عارضوا بعضها ببعض. وكل هذه من أسباب رد الحديث الذي هو عنوان الهلكة. أما أهل الإيمان فداروا مع الأحاديث الصحيحة الثابتة حيثما دارت، أدركتها فهومهم وعقولهم أم لم تدركها، شأنهم بلسان الحال ولسان المقال قالوا سمعنا وأطعنا. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. لله در أحمد، كلامه كلام عليه مشكات النبوة. من رد الحديث فهو على شفا هلكه، ولهذا قال فليحذر في قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال أتدري ما الفتنة؟ الشرك. ما هو الشرك هنا؟ أنه قدم هدي غير الرسول على هدي الرسول، أو قدم عقله فرد به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في شيء إبراهيم؟ أبو يحمد، يحمد بي أبو يحمد. طيب التحتانية اللي هي الياء والحاوش فيها إيه الحاء يحمد. نعم أحسنت. من المحشي عندك يا شيخ؟ أبو مالك أحمد بن علي بن المثنى القفيلي. أي نعم. أي جزاه الله خير. هذا من إخواننا أهل اليمن، أظنه من طلبة الشيخ مقبل. ينقل عنه. ها؟ ينقل عنها أحيانا. عن الشيخ مقبل في الأحاديث. أي نعم. أي. لكن الطريق ممهود قدامه. الذي اشتغلوا على الكتاب مسحوه. هذا اللي جاء وعطى الوجه الأخير. على كل حال جزاه الله خير، نسختك أضبط من نسخنا يا شيخ. أي نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد قال حدثنا مخلد بن الحسين قال قال الأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وهذا فيه أن السنة وحي من الله، لكنها بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الحديث القدسي. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي قال كان الزهري ومكحول يقولان أمر الأحاديث كما جاءت. معنى كما جاءت أي بلا تكلف في تأويلها وتقعيرها وتفسيرها على ما يعن في الخواطر ويطرأ على النفوس. ومعنى أمروها كما جاءت أي على مقتضى اللغة، لكن لا تدخل في كيفياتها. وهذا الذي استقر عليه مذهب السلف، إمرار النصوص، نصوص الغيب كما جاءت بلا كيف. إيه نعم. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عيسى بن موسى بن إسحاق الأنصاري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نصر أحمد بن عمرو بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن خالد بن الخليل قال حدثنا محمد بن أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال قال أفلح بن محمد قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عن إني أكره الصفة عن صفة الرب جل وعز فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. وش معنى قوله أنا أكره الصفة عن صفة الرب؟ الكراهية هنا بمعنى التحرج لما يطرأ على النفوس من الأوهام وينقدح فيها من قوادح التشبيه. قال ابن المبارك وقد أمن جانب سائلة وأنا أشد كراهة لذلك أي لهذه الطوارئ من النفوس، لكن إذا جاءت النصوص قلنا بها. قبلتها أنفسنا ولا لم تقبلها؟ ولهذا لما ذكرت أحاديث الصفات عند قوم فيهم ابن عباس واضطرب من اضطرب قال ما لهؤلاء يجدون ثقة عند محكمة ويجدون إيش؟ ويهلكون عند متشابه. ويهلكون عند متشابه برد الحق لأنه لم يوافق أهواءهم ونفوسهم. أهل الإيمان يدرون مع النفوس أينما دارت، ما جاء عن الله آمنوا به على مراد الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغيبات آمنوا به على مراد رسول الله. قبلته نفوسهم أم كثر عليهم؟ نعم. الله أكبر. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم. فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل متكلم لم يزل بما شاء ويحكم، وليس لله عدل ولا مثل، تبارك وتعالى كيف شاء وأنى شاء. لأن الله يكلم خلقه فينادي أهل النار ويوم يناديهم ويقول ماذا أجبت المرسلين، ويدني عبده منه سبحانه حتى يضع عليه كنفه فيقرره ذنوبه فيقر فيتجدد منة الله عليه، عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم. والكافر والفاجر يكلمه الله ويحاسبه فينكر، يقول يا ربي ظلمتني كتبتك ملائكتك الكتبة ولا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي، فيختم على فيه وتنطق جوارحه. هذا فيه تكليم الله عز وجل وتكليمه لعامة في أهل الموقف، كما جاء في حديث أبي هريرة: فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. سمعت أبا محمد الحسن بن عثمان بن جابر يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن يعقوب بن زادان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: ثم أومأ بيده، فقال له أحمد: قطعها الله، قطعها الله، قطعها الله، ثم حرد وقام. من الذي أومأ؟ القارئ. أومأ بيده على جهة القبضة، هذا فعل فعل تشبيه، فدعا عليه الإمام أحمد أن الله يقطع يده ثلاث مرات، ثم حرد وقام، يعني حرد من الغضب وقام إنكارا لفعله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال: حدثنا محمد سهل بن عثمان بن سعيد بن حكيم السلمي قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن المهتدي بن يونس يقول: سمعت أبا سليمان داود بن طلحة يقول: سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. فمن غير تغيير، من غير تغيير، احنا من غير تفسير، اللي عندك اضبط. نعم. من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. وهذا في قوله من غير تغيير أو تفسير، أي على جهة التكييف والتمثيل، كصفة كذا وكهيئة كذا، وليس المراد بالتفسير بيان المعنى، لأن بيان المعنى مطلوب، وإلا كانت هذه النصوص ألغازا لا تفيد علما، وهذا طريقة أهل التجهيل من المفوضة. مثل مثاله الاستواء، لو قلنا من غير تفسير لمعناه، وش معنى الاستواء؟ هل هو علو؟ هل هو نزول؟ هل هو سمع؟ هل هو بصر؟ على مقتضى طريقة التفويض لا نعرف معناه، وهذا يخالف ما نزل به كلام الله من لغة العرب وفهمه أهل التنزيل، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة علموا أن الاستواء علو وارتفاع واستقرار وصعود، لكن كيفيته لا نعلمها. وبه قوله أم سلمة وربيعة الرأي ثم مالك: الاستواء وإيش؟ معلوم عند غيرهم، غير مجهول، والكيف غير معقول. إيه نعم. هذا قبض بيده، والقبض بيده من النص ولا زائد عن النص؟ زائد عن النص. إذا رده أحمد لأنه زائد عن النص، ثم هذا القبض بيده يشابه قبض الله، وليس قبض الله كقبض المسكين هذا، فدعا عليه أحمد بأن يقطعها الله ثلاثة، وحرد أي غضب وقام إنكارا لهذا الفعل، فهذا أتى بأمر زائد، أمر محدث. نعم. بينما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعظكم بإن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بالإبهام والسباب إلى السمع والبصر أنه سمع حقيقي، لكن لا على جهة التمثيل. كذلك لما أشار بالإصبعين بقول قلوب العباد بين أصبعين، على جهة أنها أصابع حقيقية لله، كما أن المخلوق له أصابع حقيقية تليق بالمخلوق من غير مماثلة. نعم. أخبرنا أحمد قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو علي الحسن بن يوسف بن يعقوب قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن زيد الغجدواني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمرو الطواويسي قال حدثنا عمرو بن وهب يقول سمعت شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث. إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. لا نفسرها أي لا نمثلها ونتقعر فيها ونكيفها. ومعلوم أن النزول من علو إلى سفل، جاء بلفظ النزول وجاء بلفظ التدلي، كلها لها معنى في لغة العرب التي نزل بها الخطاب. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى. يعني انتقل الآن من الصفات الذاتية وجملة من الفعلية إلى صفة النزول، وصفة النزول دلت بطريق اللزوم على العلو، لأن النزول من أين؟ من أعلى إلى أسفل، دل على أنه في العلو. والنزول من صفات أفعال الله التي يفعلها إذا شاء. وهذه الأحاديث في النزول في الثلث الأخير من المتواترة رواها أكثر من 20 من الصحابة. ومجموع الأدلة أن نزول الله جل وعلا ثلاثة أنواع، فنوع يتكرر في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، وهذا ما تواترت به الأحاديث. النوع الثاني نزول سنوي، وهو نوعان: عشية عرفة والعشي قبل غروب الشمس، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا. في السنن ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته. هذا نزول حولي في هذا اليوم الشريف الفضيل. النوع الثاني نزول ليلي سنوي إن صح فيه الحديث، والحديث جاء من روايات عديدة، وهو حديث النزول ليلة النصف من شعبان، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشاحن أو مشرك، وفي حديث عائشة فيغفر فيغفر للناس ولو كانوا عدد شعر غنم كلب. من كلب؟ أكيد إن قبيلة. وين فيه؟ أنا في اليمن. وين الغنيمة اللي في اليمن؟ كلب إلى الآن أهل غنم. ولو كان عدد ذنوبهم عدد شعر غنم كلب. كلب أرمتها الآن الشرارات، هذه من قبيلة كلب، وهم أهل غنم، لم يزالوا أهل غنم، وأهل البلة منهم أشملوا يتأذون من أهل الآلاف من الغنيم. فهذا حديث النزول ليلة النصف من شعبان، بعض أهل العلم يضعف الحديث ومنهم من يحسنه، وممن يحسنه من المعاصرين الشيخ الألباني، وشيخنا رحمه الله في رواية ابن ماجه يحسنها. على كل حال هذا الثالث إن صح الحديث فيه فهو نوع من أنواع النزول اللائقة بجلال الله جل وعلا. نعم. ليلة النصف من شعبان هي نزول ليلي يقابل نزول يوم عرفة، نزول في آخر النهار في عشية عرفة. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا، وروي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم، ومن التابعين عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وكعب الأحبار. رواية أبي هريرة رضي الله عنه. شلون الحين يقول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا وروى ذلك من الصحابة، أو ورد روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وابن عباس ومسلمة، ثلاثة ذولا، وين العشرين؟ ايش تقول يا شيخ عبد الله بن سعد؟ ها شيخ مفلح، ها شيخ محمد، ها ذكر أنه رواه عشرون نفسا وذكر ثلاثة، وش هذا؟ اكتفى بالثلاثة. سلامتك، لو اكتفى ما أضر العشرين. ها قال رواه عن النبي عشرون نفسا، من يروي عن النبي؟ ها يا شيخ هذا الموقوفات، ها هذا قول الصحابة. والله العالم أن هذا الذي ساقه هو بإسناده، ما ساق كل المرويات عن الصحابة، ويحتمل ما أشار له الشيخ بريك أنها جاءت مروية موقوفة عن هؤلاء الثلاثة، موقوفة عنهم، أنه ما أسند إلا عن هؤلاء الثلاثة. أسند كثير أحسن. ها أول بدأ برواية أبي هريرة، ثم اللي بعدها أبو سعيد الخدري. أجل يكون المراد ما تفضلت به، أن الموقوف عن هؤلاء الثلاثة، لأنه قال وروى ذلك من الصحابة، أي موقوفا عليه. نعم، رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أحسنت، الآن بدأ يذكرها على جهة التفصيل. عدوها، عدوا معنى الروايات. أولا أبو هريرة، حطوا عليه رقم واحد. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي وعبد السلام بن علي بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا موهب بن يزيد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب أنه أخبرهما عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، ألفاظهم سواء وليس في حديث مالك الآخر والباقي مثله، أخرجه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحديث من بشارات أهل الإسلام وأهل الإيمان، يطرحون حوائجهم على ربهم في الثلث الأخير من الليل دعاء وسؤالا وانطراحا وانكسارا بين يديه. الحديث قال ينزل ربنا، وهذه أكثر ألفاظ على كذلك. ما الفرق بينه وبين ما لو قال نزل ربنا؟ نزل على أمر ماضي، ينزل على أمر حاضر ومستقبل، هذا مفاد الفعل المضارع. ويفيد الفعل المضارع تكرار هذا النزول، تكراره في الثلث الأخير من الليل، وعلى هذا أشهر وأكثر الروايات. وسواء ذكر الآخر الثلث الآخر أو الثلث من الليل، يعني المراد بالثلث الأخير. نعم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من طالب؟ فقال له رجل حتى يطلع الفجر، قال نعم. أخرجه مسلم من حديث شعبة. نسأل الله العظيم من فضله. وهذا النزول إلى سماء الدنيا، كيف ينزل الله أعلم، لا نعلم كيفيته. أهل التعطيل من المعتزلة، أما الجهمية يردون الأحاديث هذه، ينكرونها. المعتزلة والمتكلمون يقولون إن الله لا ينزل إنما ينزل ملكا، ومنهم من يقول إنها تنزل رحمة الله. هل الملك يقول هل من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ هل الرحمة تقول ذلك؟ وهذه هي مسالك التأويل التي لا يتقبلها الأدلة، وإنما هي مسالك هوى لرد الحق الذي نطقت به الأدلة. نعم. إيه؟ لا، ما يفيد ذلك في قوله حتى يطلع الفجر. وقوله حتى يذهب الثلث، المراد به الثلث الأخير كما في مجموع الروايات. هذه فائدة الروايات، يفسر بعضها بعضا، كما أن الآيات القرآن مثاني يفسر بعضه بعضا. نعم. على الرواية الأخرى، المراد بالثلث هنا بأل العهدية، وهو الثلث الأخير. إذا ذهب الثلث الأوسط بقي الثلث الأخير، لأنه قال ثم ينزل جل وعلا حتى يطلع الفجر، وهذا مقتضى تثليث الليل إلى أثلاث. لو كان المراد بالشطر راح الشطر الأول، وستأتي روايات حتى يذهب الشطر، هذا من باب التغليب لا من باب التحديد. نعم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمهل الله عز وجل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى السماء الدنيا فقال هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع حتى ينفجر الفجر. أخرجه مسلم من حديث جرير. وهذا الإمهال لأن وقت الثلث الأخير من الليل وقت الغفلة، وقت الغفلات، إلا لمن وفقه الله جل وعلا فقام تعرض لرحمات الله. وحتى ينفجر الفجر، لأن الفجر ينفجر شيئا فشيئا إلى أن يستتم، ولهذا لا عبرة بفجر بعده ليل، وهذا الفجر الكاذب، وإنما العبرة بالفجر الذي ليس بعده ليل إنما بعده نهار، وسمي الفجر فجرا لانفجاره. فقف عند هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.